الكلام ده معاكم يا جماعه، مفيش حد هيحط محمول معاه ده يرنله ده يرنله، الكفن ملوش جيوب. عشان كده درس النهارده هدفه ان كل واحد مننا ياخد قرار. لازم تاخد قرار الليله، مش قرار يتعلق بمادتين تشيلهم او ما تشيلهمش، مش قرار يتعلق بشهاده، مش قرار يتعلق بوظيفه، قرار يتعلق بمصيرك ومصيرك، قرار يتعلق بعلاقتنا بالملك. انت عايز جنه ولا عايز نار؟ انت عايز تسبح في انهار الجنه ولا والعياذ بالله الحميم؟ انت عايز تحمل معزز مكرم الى الجنه ولا والعياذ بالله مين اللي عايز ان هو يسحب سحبا الى جهنم؟ لازم الليله ناخد قرار بناء على دراسه الجدوى اللي احنا هنعملها الليله. وفي الاخر والله يا جماعه هنعرف انها ولا تسوى، هنعرف فعلا ايه اللي يستاهل، ايه اللي يستاهل. اول سؤال بساله لك، ايه اللي يستاهل رعب اول ليله في القبر؟ اول ليله في القبر، انت المره اللي فاتت اتكلمنا عن قيامه وجاي المره دي اتكلمنا عن القبر. لا ما ينفع يا حبيب قلبي، احنا دلوقتي هنتكلم عن الجنه، هنتكلم الوقت عن نعيم الجنه، هنرفرف الوقت في احواض الجنه ان شاء الله. ولكن الاول المحطه اللي لازم نمر عليها قبل الجنه، اول ليله في القبر. حد منكم عاش مع اول ليله في القبر؟ هنعمل ايه في اول ليله في القبر؟ تخيل الوقت، انت لازم تختار وانت لازم تختاري، ادي ناحيه وادي ناحيه. او اول خمس دقائق قبل الموت، لسه الموت ما جاش، ملائكه الموت بدات تتنزل. تخيل تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، ده اختيار، عايز تختاره ادفع ثمنه من الوقت. تتنزل يا جماعه، افواج ورا افواج ورا افواج، فوق بيبشرك انك انت مع النبي في الجنه، وفوق بيبشرك ان مفيش عذاب قبر، وفوق بيبشرك ان مفيش الم موت، وفوق بيبشرك انك هتشرب من حوض النبي عليه الصلاه والسلام في يوم القيامه، وفوق بيبشرك انك انت في الفردوس الاعلى، وفوق بيبشرك انك انت في ظل عرش الله. افواج ورا افواج، وتتنزل ملائكه بيض الوجوه، وجوههم زي الشموس بالظبط، كان الف شمس مره واحده اشرقوا على حياتك وعلى قلبك. وروحك تؤخذ، ما يسيبوهاش في ايد ملك الموت لحظه، ملائكه الرحمه تاخدها تصعد بها سبع سنوات. اول رحله في حياتك هتقطعها الى الله بحق وحقيقي، اول مره روحك هتلقى ربها بحق وحقيقي، اول مره هترفع روحك الى الله لقاء حقيقي حقيقي يا جماعه. وكل ما تعدي على باب من ابواب السماء الباب يتفتح لك، والباب اللي بعده يتفتح لك، والباب اللي بعده يتفتح لك، وروحك طالعه. واجمل ملائكه واعظم ملائكه في السماوات السبعه في احتفال مهيب بتشيع روحك المؤمنه الطاهره المعطره المعطره بالاعمال الصالحه. ادي اختيار. الاختيار الثاني الملائكه سود الوجوه اللي بتتنزل وتلاقي الدنيا فجاه ظلمت، ايه اللي يخلينا نتزنق الاختيار ده؟ تخيلوا كان الواحد اول ما التزم زمان وهو لسه داخل الجامعه كان يقعد يفكر، انا دلوقتي لو الواحد عاش شبابه كده والجامعه مفتوحه والدنيا مفتوحه والصحه والشباب وبعدت عن طاعه ربنا، ساعه ما يتنزل عليا ملك الموت ساعتها تخيلت ان فعلا لو ملك الموت تنزل وانا عايش الحياه ديت ان انا هندم ندم لو اتوزع على قلوب اهل الارض كلهم، هتتفتت القلوب كلها من الحسره. يبقى ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل يا جماعه؟ ثم تاتي اللحظه الحاسمه، لحظه انك هتنتقل من العالم ده للعالم اللي بعده، لحظه ملك الموت لما بينزل ياخد روح، اللحظه الحاسمه. تخيل ان ملك الموت لما دخل على الملك حسين ما استاذنش طبعا، وما يدخل عليك مش هيرحم نظرات الهلع اللي في وشك، ولا هيرحم نظرات الحسره اللي في وش اللي حواليك واقفين بيبكوا عليك، ولا هيرحم انك انت المفروض كنت لسه صغير وانت كنت لسه صغيره وكان المفروض انك انت يبقى لسه قدامك عمر طويل، مش هيرحم الكلام ده يا جماعه. يا جماعه انتوا عارفين لما واحد يدخل في لجنه امتحان ويجاوب بس اجابات مش كويسه، ساعه ما الورقه بتتشد منه وهو حاسس ان مش هينجح الورقه بتتشد ازاي؟ اهو ورقه الاجابه بتاعت عمرك بقى بتتسلم، صحيفتك بتتسلم، وروحك بتؤخذ منك الى الدار الاخره. يا ترى احساسك هيبقى ايه؟ هو ربنا قال مصيبه الموت ليه؟ ليه سمى الموت مصيبه؟ لان صحيفتك هتتقفل، لان الصحيفه هتتقفل، ما عادش هيبقى في قيام ولا صيام ولا ذكر. فالحقوا يا جماعه، الحقوا صوموا، الحقوا قوموا الليل، الحقوا اخشعوا في الصلاه، الحقوا اقروا القران، الحقوا طيعوا ربنا قبل ما الصحيفه تتقفل. ربنا يعافينا يا رب. يبقى اذا ده اللحظه الحاسمه، بعد اللحظه الحاسمه اول خمس دقائق بعد الموت اللي هتعرف فيهم مصيرك، هتعرفي فيهم انت من اهل الجنه ولا من اهل النار، ازاي ما عملناش حسابهم. بعد كده دخلت القبر، دخلت القبر، ايه ده؟ ايه المكان اللي انا فيه ده؟ انا كنت بخاف اقعد لوحدي في مكان لوحدي ولا صحراء لوحدي، اتحط في المكان الموحش ده ازاي وسط الجماجم وسط العظم؟ ازاي؟ وانت تخيل انك انت داخل القبر كده وانت داخل، انا هتحاسب على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ وممكن واحد لو عاصي فجاه يشوف الجنه، ايه ده؟ هو انا ادخل الجنه؟ الجنه؟ ولو كان عاصي يتقال له لا لا لا لا، هذا

استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، الى السبت القادم باذن الله.